السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المسلم مرآة أخيه. قال: حدثنا أصبغ، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن سليمان بن راشد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. قوله رحمه الله: باب المسلم مرآة أخيه، أي هو لأخيه كالمرآة. وقد اعتاد الناس إذا أراد أحد أن يصلح نفسه فإنه يقف أمام المرآة، وعلى ضوء هذه الرؤية لنفسه في المرآة يصلح من نفسه إن رأى فيه ما يشين، فالنظر فيها يفيد هذه الفائدة. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول هنا: المؤمن مرآة أخيه، أي هو لأخيه مثل المرآة. وذلك أن المرآة تتصف بالصفاء ويرى من خلالها بوضوح تام، وإذا كان الإنسان بهذه الصفة في تعامله مع إخوانه أثمرت نصيحته، لأنها تخرج من القلب، وما خرج من القلب دخل القلب وأفاد سامعه ونفعه. قوله: إذا رأى فيه عيبا أصلحه، أي أنه يسعى في إصلاح أخيه. ففي هذا الأثر توجيه لما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه أخيه المسلم من نصيحة ودلالة على الخير وتوجيهه إليه وتعاون على البر والتقوى، بعيدا عن الغش والخديعة وعن المكر والكذب وعن دواخل السوء والشر، وأن يكون صافيا لأخيه نقيا كصفاء المرآة، فإذا رأى فيه عيبا دله على عيبه برفق دون أذى، وذلك بالكلمة الحسنة والقول الطيب، وهو من الداخل مشفق عليه ومحب لزوال هذا العيب عن أخيه، فلا يكلمه في عيبه ساخرا ولا منتقصا ولا مزدريا. فهذه المعاني إن وجدت في القلب وصاحبها النصيحة الصادقة والدلالة إلى الخير فحينئذ يكون لها أثرها. قد قال الله عز وجل لأشرف خلقه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالشاهد أنه ينبغي أن يكون المسلم رحيما رفيقا بأخيه المسلم، متلطفا معه، متوددا إليه. فإذا كان بهذه الصفة فعلا وانتشرت هذه المعاني في المجتمع، فإن المجتمع يصلح ويتحاب أفراده ويبعد عنهم الشيطان وتقوى لحمتهم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن حمزة، قال: حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. قوله: المؤمن مرآة أخيه، مضى الكلام عن معناه في الأثر السابق. قوله: والمؤمن أخو المؤمن، أي يجمعه وإياه أخوة الإيمان، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وأخوة الإيمان هي الرابطة العظيمة التي تبقى في الدنيا والآخرة، لأنها صلة لأجل الله. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل خلة وأخوة وصداقة تنقضي وتنقطع أواصرها إلا الأخوة في الله، فهي باقية مثمرة في الدنيا وفي الآخرة، فما كان لله دام واتصل. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا الأخوة الإيمانية، وذكر شيئا من مقتضياتها، حيث قال: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وهذان الأمران من مقتضيات الأخوة الإيمانية، وجاء ذكرهما على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. ومن مقتضيات الأخوة الإيمانية كذلك ما جاء في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، رواه البخاري ومسلم. وقال في حديث آخر: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. وعندما تضعف هذه المعاني في الشخص، مثل أن لا يكف على أخيه ضيعة، أو لا يحوطه من ورائه، أو لا يسلم أخوه من غشي وخديعتي، وغير ذلك من المعاني السيئة، فهذا كله من نقص الأخوة وضعفها. قوله يكف عليه ضيعته أي ضياعه، وهذا فيه أن من واجبات الأخوة الإيمانية ومقتضياتها أن يجتهد في هداية ضال المسلمين والضائع منهم عن الطريق القويم، وأن يجتهد في أن يكف عليه ضيعته بدلالته على الخير ونصيحته، وأن يكون له كالمرآة تبين له خطأه وعيبه حتى يرجع إلى الجادة السوية والصراط المستقيم. قوله ويحوطه من ورائه، هذا فيه أن من مقتضيات الأخوة الإيمانية أن يسلم أخوه منه فيحوطه من ورائه، أي في غيبته لا يكون له منه شر أو أذى، بل يحميه وينصره ويذب عنه ويدافع عنه. وإذا وجد التآخي وجد التناصح، وتحقق التراحم، ووجد التعاون على البر والتقوى، وقل الشر في المجتمع، وعم الخير وكثر، وحصلت بركة عظيمة بين المسلمين. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثني حيوة قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل بمسلم أكله، الأكلة هي الطعام الذي يطعم، والأكل الذي يؤكل، أي جعل وسيلته لأكل الأكلة عرض أخيه المسلم، بأن يقع مثلا في عرض أخيه، أو ينتقص مكانته، أو يطعن في قدره، أو يتهكم في شخصه، أو يشي به ظلما، أو يصفه بصفات سوء عند عدو له، لا لشيء إلا ليطعم من ورائه، بأن ينال بذلك محمدة عند عدوه، فيعطيه أعطية أو طعاما أو مالا أو جاها أو نحو ذلك. قوله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، أي إن الله يعاقبه على ذلك بالنار، فيطعم يوم القيامة من طعام النار الخبيث، فتكون هذه الأكلة التي أكلها وبالا عليه يوم القيامة، حيث سيأكل مثلها من نار جهنم. وهذا المآل الذي وصل إليه لم يصل به إلا بوقعته بأخيه المسلم وجنايته عليه. وهذا فيه التنبيه على حرمة المسلمين في دمائهم وفي أعراضهم وفي أموالهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام. فإذا كان الشخص لا يبالي في أكله وطعامه وشرابه أن يحصله ولو على حساب الجناية على أخيه المسلم، فأين الأخوة الإسلامية إذن، وأين معاني الخير؟ بل أين المعنى العظيم الذي استفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه؟ ومن كان يرى في أخيه عيبا فليكن له مرآة، لا يجعل عيبه له مرقاة فيذكر عيبه عند الآخرين ليكون له منزلة عندهم ومكانة، وعليه أن يذكر له خطأه ويبين له عيبه، ولا يجعل عيبه سببا لنيل شيء من متاع الدنيا أيا كان، لا جاه ولا طعام ولا شراب ولا منزلة ولا مجالسة، فكل ذلك يكون وبالا عليه وحسرة يوم القيامة. قوله: ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، أي كسي ثوبا، حيث يكون قد نال هذا الثوب أو هذه الكسوة أو هذه الأعطية بسبب وقوعه في أخيه المسلم، وهذا ليس للحصر. فمثاله أيضا لو أن شخصا نال رئاسة أو ولاية أو غير ذلك، لكن نالها بعرض أخيه المسلم وقوعا فيه وانتقاصا له واغتيابا له ونميمة وغير ذلك من الأمور المحرمة، حيث فعلها غير مبال بحرمتها ولا بحرمة أخيه المسلم، فعندئذ قد يحصل غرضه الذي أراد، لكنه يبوء يوم القيامة بالخسران، لأنه لم يرع للمسلم حرمته ولم يحفظ له حقه. قوله: ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة، أي نال من رجل مسلم ومن قدره ومكانته كأن يقلل من شأنه في الولاية أو يهون من شأنه في العلم، وهو في ذلك ليس ناصحا لله ولا لدينه ولا لعباده، أي ليس غرضه نصحا، وإنما غرضه الرياء والسمعة، مثل أن يمكن هو أو يحمد كأن يطعن في مسؤول أو تاجر مسلم ناصح حتى يكسد سوقه، أو في عالم في مجلس من المجالس ويبين بعض الملاحظات عليه ونيته أن يبرز هو عند من يحدثهم، فهذا نيته رياء وسمعة، ونيته بينه وبين الله، الله أعلم بها. فهذا الذي هذه حاله سيقيمه الله عز وجل يوم القيامة مقام رياء وسمعة، ولا يظهر للناس شيء من ذلك، لكن الله عليم بذات الصدور، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وقد يكون الشخص مثلا في ولاية ما ماض بها على الاستقامة والسداد، فينال منه شخص من أجل أن يسقطه من الولاية مع أنه أهل لها، لكن هذا لم يقم بذلك نصحا، وإنما قام مقام رياء وسمعة، فهذا ظلم لهذا الشخص من جهة، ومن جهة أخرى أن من فعل هذا الأمر قد قام مقام رياء وسمعة، فيحاسب على ذلك يوم القيامة، ويقيمه الله مقام رياء وسمعة يوم القيامة، فيفضحه على رؤوس الأشهاد. وهذا يذكرنا بما جاء في صحيح البخاري في قصة سعد رضي الله عنه، حيث كان واليا على العراق، فاشتكاه بعضهم عند عمر إبان خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرسل من يسأل، فقام رجل يقال له أسامة ابن قتادة، فقال: أما إذ نشدتنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد، قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبا على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. رواه البخاري ومسلم. فالواجب على المسلم أن يكون كما جاء في الباب الذي أورد فيه المصنف هذا الحديث كالمرآة لأخي، إذا رأى فيه عيبا وخللا لا يتخذ عيبه فرصة لأن يقوم من ورائه مقام رياء وسمعة، أو أن ينال بذلك طعاما أو شرابا أو كساء أو جاها أو غير ذلك، لا يبحث عن هذا، فإنما عند الله خير وأبقى. هذا إذا كان فيه عيب، فكيف بمن ليس فيه عيب ثم يتجنى عليه الجنات لينال من عرضه أو مكانته أو حرمته؟